قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة، رواه مسلم. وقصة رجم اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب حد الزنا لبيان أن حد الزنا بالرجم يقام أيضا على غير المسلمين. قال: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم. أسلم هي قبيلة كبيرة تقع جنوب المدينة، وهي التي تسمى الآن قبيلة مطير، وأسلم فخذ منهم. ورجلا من اليهود كذلك رجم النبي صلى الله عليه وسلم، والأول الرجل هو ماعز الأسلمي رضي الله عنه، وامرأة هي المرأة الجهنية، وجهين أيضا قبيلة كبيرة على الساحل غرب المدينة، وديارهم الآن أملج، رواه مسلم. هذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله رجم النبي صلى الله عليه وسلم. قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عنه: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب حد الزنا لبيان البينات التي يقام بها الحد. قال: إن الله بعث محمدا بالحق. أولا قال: خطب عمر بن الخطاب، وذلك بعد منصرفه من الحج في السنة 23، أي بعد خلافته بعشر سنوات، فقال: إن الله بعث محمدا بالحق لا بالباطل، وأنزل عليه الكتاب، وإن مما أنزل عليه في الكتاب آية الرجم. لم يذكر البخاري رحمه الله ما هي الآية، وفي رواية: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة. وقد تكلم بعض أهل العلم في ثبوت هذه اللفظة. قال: قرأناها أي تلوناها، ووعيناها أي حفظناها، وعقلناها أي تدبرناها. فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجما ورجمنا بعده، فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله في كتابه. وإن الرجم حق على من زنى من الرجال والنساء، إذا أحصن، إذا كانت البينة، والمراد هنا الشهود، أو الحبل أي الحمل، أو الاعتراف أي الإقرار. متفق عليه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. أولى قوله خطب عمر الخطاب رضي الله عنه، هذا يدل على عظم شأن الحدود في الشريعة الإسلامية، فيخطب لها الوالي ليبين الناس الحق فيها. مسألة ثانية يدل على أن التقاضي في الإسلام لا سر فيه، بل من محاسن الإسلام العلانية في أحكامه وعلومه والوضوح فيها. فبين عمر الخطاب رضي الله عنه حد الزاني، وقد يكون سمعه من ليس قاضيا، لأن الدين واضح للجميع. المسألة الثالثة قوله خطب يدل على عظم شأن الدماء في الإسلام، فالرجم في الزنا فيه إزهاق نفس، فبين الخليفة رضي الله عنه هذا الأمر الهام لعموم الناس. المسألة الرابعة قال إن الله بعث محمدا بالحق، وهذه توطئة عظيمة لما سيذكره رضي الله عنه، أي ومن الحق الذي جاء به أنه رجم مع نسخ آية الرجم في القرآن، المسألة الخامسة قوله وأنزل عليه الكتاب، يدل على أن آية الرجم منزلة لكنها نسخت. والمسألة السادسة قوله وإن مما أنزل الله عليه آية الرجم، يدل على أن ثبوت حد الرجم قطعي، يجب الإيمان به والعمل به ولا يبحث عن صحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أرحب بكم إخواني في لقاء جديد من لقاءاتنا في التفسير الفقهي، حيث ابتدأت فيما مضى بتفسير قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. حيث ذكرنا أن الآية دالة على أن الصائم ممنوع من الجماع والأكل والشرب، وأن الصيام يفسد بهذه الأمور، ولكن من فعلها نسيانا وقع الاختلاف فيه، فقال الجمهور من أكل أو شرب ناسيا لم يفسد صومه خلافا لمالك، كما قال أبو حنيفة والشافعي من جامع ناسيا لم يفسد صيامه، وقال مالك يفسد ولا كفارة، وقال أحمد يجب القضاء والكفارة. ويلحق بالجماع في إفساد الصوم من استمنى فأنزل، بخلاف الاحتلام فإنه ليس للإنسان فيه اختيار، ومن أنزل بلا استمناء وكان ذلك مبنيا على تكرار النظر فإنه يؤثر على صومه، بخلاف من أنزل بلا سبب منه كرؤية مجردة فإنه لا يفطر الإنسان بذلك. أما من قبل أو لمس فإن لم ينزل فلا يفسد صومه بذلك بالاتفاق، لحديث كان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربه. أما إن أمنى فإنه يقاس على الجماع فيفطر بالاتفاق. أما إذا قبل فأمذى ولم ينزل المني فقال مالك وأحمد يفطر بذلك، وقاس المذي على إنزال المني، وقال الإمامان أبو حنيفة والشافعي لا يفطر الصائم بالمذي، وقولهما أقرب، لأن الأصل عدم إثبات حكم الفطر بشيء إلا بدليل. وأما إن كرر النظر فإن لم ينزل فلا فطر بالاتفاق وينقص من أجره. وأما إن أنزل فقال مالك وأحمد يفطر، وقال أبو حنيفة والشافعي لا يفطر بذلك. قال أحمد من نظر فصرف نظره عما لا يحل له فأنزل لم يفسد صومه ولو أنزل، وقال مالك يفطر بالإنزال. واستدل الجمهور بالآية على أن الحجامة لا تفطر الصائم، قالوا لأن الله عز وجل لم يذكر في هذه الآية مع المفطرات الحجامة، ولو كانت الحجامة مفطرة لذكرت مع المفطرات في الآية. وقال أحمد الحجامة تفطر لما ورد في الحديث الصحيح الوارد من طرق متعددة أفطر الحاجم والمحجوم، والحديث الصحيح يمكن أن يزاد به على الخبر. وقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل استدل به الجمهور على كراهة الوصال في الصوم والاستمرار في الصيام بالليل، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. والجمهور على أن الصائم لا يعد مفطرا إلا بالأكل، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان مواصلا فليواصل إلى السحر. ولكن قالت طائفة من العلماء بأن الصائم يعد مفطرا بمجرد غروب الشمس سواء أكل أو لم يأكل. وقد استدل بهذه الآية على أن تبكير الفطر من المستحبات، لأنه جعل تمام الصيام بدخول الليل. واستدل الحنفية والمالكية بقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، على أن من دخل في الصوم متطوعا لزمه إتمامه بقوله: أتم الصيام. وقال الإمامان الشافعي وأحمد: لا يلزم المندوب بالشروع فيه، فمن ابتدأ بصيام التطوع جاز له أن يقطعه. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعد أن كان صائما تطوعا. وقد ورد في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. أخرجه الترمذي. وعلى ذلك فمن أفطر في صيام التطوع هل يلزمه القضاء؟ قال أبو حنيفة ومالك: يلزمه القضاء. وقال الشافعي وأحمد: لا يلزمه القضاء، ولعل قولهما أظهر. وقد استدل بالآية على قاعدة أصولية، وهي أن الغاية لا تدخل في المغيأ، والغاية هنا الليل. وقد وقع الاتفاق على أنه لا يدخل في المغيأ الذي هو الصيام. وقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فيه مشروعية الاعتكاف، وأنه لا يكون إلا في المساجد. ويقيد الاعتكاف عند أحمد بمسجد تقام فيه الجماعة. وقال الشافعي: لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجمعة. والجمهور على أن المرأة تعتكف في المساجد، ولكن لا تعتكف في مسجد بيتها، خلافا للإمام أبي حنيفة حيث قال بمشروعية اعتكافها في مسجد بيتها. وقد ورد عنه رضي الله عنه منع المرأة من الاعتكاف في مسجد الجماعة، ذلك حرصا على تسترها وصيانتها. وظاهر هذه الآية في قوله: وأنتم عاكفون في المساجد، صحة الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة. كما أن من فوائد الآية أن الجماع يفسد الاعتكاف. وقد استدل الجمهور بالآية على أن المجامع في الاعتكاف لا تجب عليه كفارة لعدم ذكرها في هذه الآية، خلافا للحسن وجماعة. وأما المباشرة من غير جماع فإن كانت بلا تلذذ فإنها جائزة، لأن عائشة رضي الله عنها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد تدخل إليه رأسها. وأما إن كانت المباشرة دون الفرج بتلذذ فهي محرمة. قالت عائشة عن المعتكف: ولا يمس امرأة ولا يباشرها، فإن أنزل فسد اعتكافه، وإن لم ينزل المباشر بتلذذ لم يفسد اعتكافه عند الجمهور، خلافا لأحد القولين عن الإمامين مالك والشافعي رحمهم الله تعالى. وإن شرط المعتكف الوطأ في اعتكافه لم يجز هذا الشرط، ولم يستحل الوطأ به ويفسد الوطأ حينئذ. وأما من جامع ناسيا فإنه يبطل اعتكافه عند أبي حنيفة ومالك وأحمد، وخالفهم الإمام الشافعي. وبإذن الله عز وجل نأتي لتفسير بقية هذه الآية وذكر بقية أحكام الاعتكاف في يوم آخر. بارك الله فيكم جميعا ووفقكم لخير الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه